الحيض والنفاس. الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلى 3 أقسام: 1 دم الحيض، 2 دم النفاس، 3 دم الاستحاضة. دم الحيض، ومن أسماء الحيض أيضا الطمث، العراق، الضحك، الإكبار، الإعصار. ودم الحيض هو الدم الأسود الخاثر، يعني الغليظ الكريه الرائحة، الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: إن هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. الحديث، بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء عليها السلام أيضا، فقد عزاه الحافظ في الفتح إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مرد ذلك إلى العادة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقول مالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله أعلم. إقبال المحيض وإدباره. 1، يعرف إقبال المحيض بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن. 2، أما إدبار المحيض أي انتهاء الحيض فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين: ألف الجفوف، وهو يخرج ما يحتشى به الرحم جافا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئا قماشة أو قطنة فيخرج جافا. باء القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند قطاع دم الحيض، وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة أي الخرقة، فيها الكرسف أي القطن، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. حسن لغيره، أخرجه مالك والبخاري تعليقا وعبد الرزاق بسند فيه ضعيف، لكن له شاهد عن الدارمي والبيهقي فيصح به، والله أعلم. ما حكم الصفرة والقدرة بعد الطهر من المحيض؟ الصفرة والقدرة بالكاف القدرة هو الماء الذي تراه الماء كالصديد ويعلوه إصفرار، وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف فلا يعد حيضا، وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري، وقد أخرجه بدون الزيادة. فوائد: 1، إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماء للغسل فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم. 2، إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها ماذا تفعل؟ فمثلا إذا كانت امرأة تحيض عادة 6 أيام كل شهر، فزادت في شهر وأصبحت 7 أو 8 أو 10، ماذا تصنع؟ فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين: إن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره فهذه تنظر إلى هذا الدم، فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض كما تقدم، وإن وجدته مخالفا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي. أما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم، وهذا موجود في بعض النساء، فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر، لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض. ثلاثة، إذا كان الدم في أيام العادة الشهرية يأتي يومين مثلا ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا، فالصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضا ولا عبرة بانقطاع الدم، وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهي القصة البيضاء التي تعرفها النساء. أربعة، هل تحيض الحامل؟ للعلماء في هذا وجهان، فذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، حسن لغيره، أخرجه أبو داود وأحمد وله شاهد عند الدارقطني. فقالوا إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، وذهب بعضهم منهم الشافعي إلى أن الحامل تحيض. والصواب في هذا أن يقال إن الأصل والقاعدة العامة الغالبة أن الحامل لا تحيض، لكن قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم، فإن كان كدم الحيض لونا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض فإنه يعد حيضا تترك له الصلاة والصوم ويعتزلها زوجها، لكن هذا الحيض لا يعتد به في مسألة العدة، لأن الله تعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كان الدم النازل على الحامل يخالف طبيعة دم الحيض وفي غير أوانه فلا يكون دم حيض وليس له اعتبار كدم الاستحاضة. ما يحرم على الحائض والنفساء؟ واحد، الصلاة. أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت. عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: تجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، صفة لمن يعتقد مذهب الخوارج، وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض، أي على كلمة أحرورية. كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. صحيح. فوائد: واحد، إذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلا ولم تكن صلت الظهر فهل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت؟ إذا أتى المرأة الحيض قبيل العصر مثلا ولم تصلي الظهر فإذا طهرت فإنها تقضي تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة وهي الظهر عند الجمهور، فقد ثبتت الصلاة في حقها ولزمها أن تقضيها ما دام قد دخل وقتها وهي طاهرة بمقدار ركعة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهناك قول آخر أنه لا يلزمها قضاء الظهر، ويستدل القائلون به بأن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحضن في كل الأوقات، ولا يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى. اثنان، إذا طهرت الحائض قبيل العصر مثلا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فهل يلزمها أن تصلي الظهر؟ إذا طهرت الحائض قبيل العصر مثلا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فهل يلزمها أن تصلي الظهر؟ والجواب أنه يلزمها إذا طهرت من حيض أو نفاس قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف وأبي هريرة وابن عباس. لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر الليل فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، انتهى والله أعلم. اثنان، الصيام. وقد انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام ولكنها تقضي صيام رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، تعني الحائض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوائد: واحد، إذا طهرت الحائض قبل الفجر فلم تغتسل فهل تصوم؟ والجواب أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها، ولا يتوقف صحة الصيام على الغسل بخلاف الصلاة فهو قول الجمهور. اثنان، إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقي النهار؟ والجواب لا يلزمها أن تمسك بقية النهار، فهي قد أفطرت في أوله وستقضي يومها عنه، فلا داعي للإمساك باقي اليوم. فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضا ثم تطهر في بعض النهار، أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. ثلاثة، الجماع، الوطء في الفرج. وطء الحائض في الفرج أي الجماع لا يجوز باتفاق الأئمة، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ووطء النساء كوطء الحائط حرام باتفاق الأئمة، انتهى. فوائد: واحد، لو اعتقد مسلم حل جماع الحائط في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطأها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة. وهل عليه حينئذ كفارة؟ قال الجمهور: خلافا لأحمد ليس عليه كفارة. قلت: وهو الصواب. وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الحديث ضعيف وراجح ضعفه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا يحل مال المسلم إلا بنص. اثنان، الذي يمنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط، وهو مذهب الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والطحاوي من الحنفية، وأصبغ في المالكية، وأحد القولين للشافعية، واختاره ابن المنذر والنووي، وهو مذهب ابن حزم. فللزوج أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ما عدا الإيلاج في الفرج. والدليل على هذا حديث أنس أنه لما نزل قوله تعالى: اعتزلوا النساء في المحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. قلت: وأقوى ما يتأيد به هذا القول حديث مسروق أنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما لرجل من امرأة وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا فرجها. ولا شك أن عائشة من أعلم الناس بحكم هذه المسألة، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: هناك قول آخر للعلماء أن ما يجوز للرجل الاستمتاع به من امرأته الحائض هو كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى ركبة، ولهذا القول أدلته، وهذا مذهب أكثر العلماء. لكن القول الأول أرجح والله أعلم. ثلاثة، إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت، فقد قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: للنساء طهران، طهر قوله تعالى حتى يطهرن أي إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل. يقول: فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر الله فليس من التوابين ولا من المتطهرين. وقد أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يأتيها زوجها وإن رأت الطهر حتى تغتسل، خلافا لابن حزم. وهنا سؤال، إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟ والجواب أنها تجبر على الاغتسال، ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل، لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها. 4، على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعه، لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها، وتستغفر الله. 4، الطواف وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج إن شاء الله تعالى. أمور لا بأس بها للحائض: 1، ذكر الله وقراءة القرآن. تقدم أنه يجوز الحائض والجنب على الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. قال ابن حزم في المحلى: قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كل فيأتي بالبرهان. انتهى. 2، السجود إذا سمعت آيات سجدة، فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة ولا يشترط لها الطهارة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق: 3، مس المصحف. ولا نعلم دليلا صريحا يمنع الحائض من مس المصحف، وإن كان أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وقد تقدم تحريره. 4، قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض، لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. 5، شهود العيدين، وهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن للصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخبر وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. 6، دخول المسجد، وفي هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصلة. والحاصل أننا لم نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، والأصل الإباحة حتى يوجد المانع، ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله في هذه المسألة. 7، مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض. فعن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذا حديث صحيح. وأتعرق العرق أي أتعرق العرق أي أخذ اللحم بأسناني. 8، خدمة المرأة الحائض لزوجها، كان تغسل رأسه أو ترجله وتسرحه. فعن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حائض. 9، نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد. فعن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال النووي في شرح مسلم: فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. انتهى. دم النفاس، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. 1- توقيت النفاس، ليس لأقل مدة للنفاس حد، وقد أجمع العلماء على أنها متى رأت الطهر ولو قبل الأربعين أنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجه. أما أقصى مدة تنتظر المرأة إذا استمر بها الدم، فذهب الجمهور إلى أن أقصى مدة النفاس 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، واستدلوا بحديث أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد اختلف في تحسينه وراجح ضعفه، والله أعلم، إلا أن العمل عليه. 2- أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندأ. 3- يختلف النفاس عن الحيض في أن العدة لا تحصل به، لأن العدة تنقضي بوضع الحمل قبله. دم الاستحاضة، الاستحاضة جريان الدم في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما، وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، إنما هو عرق انقطع. سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه، وهو ما يسمى بالنزيف. وحكمه تكون المرأة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء. توقيت الاستحاضة، إذا خرج هذا الدم في غير وقت الحيض والنفاس غير متصل بهما فلا إشكال في هذا، أما إذا كان جريان هذا الدم متصلا فكيف تصنع؟ فنقول هذه المرأة لا تخلو من 4 حالات. 1- إما أن تكون ذات عادة معروفة تعرف قدر حيضتها، فهذه تنتظر قدر حيضتها ثم تغتسل وتصلي، وما زاد على حيضتها فهو دم استحاضة ليس بحيض. فعن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. 2- وأما أن تكون المرأة لا تعرف حيضتها لكن تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي بعد إدباره. فعن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 3- وإما أن تكون المرأة مبتدأة بمعنى أنها لم يسبق لها الحيض فهي غير مميزة لدم الحيض عن غيره من الدماء، فهذه تبنى على حال أغلب النساء، فإن كان الغالب من حال النساء حولها أن يحضن مثلا في الشهر 6 أو 7 أيام فإنها تنتظر من ابتداء حيضتها 6 أو 7 أيام وتعتبرها أيام حيض، وبعدها تغتسل ولا عبرة بالدم بعد ذلك فإنه استحاضة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنا بنت جحش إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. أخرجه أبو داود والشافعي في الأم وابن ماجه والترمذي في الطهارة، وسنده لين وقد حسنه الألباني في الإرواء. 4- وأما أن تكون المرأة ناسية لعادتها قدرا ووقتا ولا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة، وهذه يسميها العلماء المتحيرة، فللعلماء في هذه أقوال، أظهرها أنها كالمبتدئة غير المميزة التي تقدم حكمها، والله أعلم. أحكام المستحاضة، واحد المستحاضة في حكم الطاهرة فلا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض. اثنان المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد للتلاوة وللشكر وغيرها قد طاهرة بالإجماع. ثلاثة لا يلزم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ما لم تحدث لأن الراجح ضعف الأخبار الواردة في ذلك، والأفضل أن تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أربعة يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريا، وهو قول أكثر العلماء. خمسة يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وقد نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.